حرية الإنسان. المحاضرة الثانية. من أدلة الاختيار الهاتفان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. من أدلة الاختيار الهاتفان. مقتطفات من هذه المحاضرة. ربنا سبحانه وتعالى لو سمح للشيطان أن يوسوس للإنسان بالعصيان، فإن الشيطان عندما يأتي إلى الإنسان سوف يقوي نازع الهوى ويقوي نازع الشر في الإنسان. إذن جانب الشر سوف يصبح له ركنان، كلاهما سيتفقان في دعوة الإنسان إلى الكفر والعصيان، نزع الشر وهاتف الشر. جوانب من هذه المحاضرة. ربنا سبحانه وتعالى من كمال عدله ومن كمال إبداعه وحجته على خلقه كلف الله عز وجل بكل إنسان ملكا قرينا، وأمره أن يلازمه ملازمة الشيطان للإنسان، لا يفارقه أبدا إلا إذا فارق دار الامتحان. والآن نترككم بالاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، تحدثنا في المحاضرة الماضية عن منطقة حديث النفس وما فيها من أدلة الاختيار الحرية وكمال التركيب في النفس البشرية، وأن الله عز وجل جعل الخواطر في القلب أركانا، ركنين نفسيين ونازعين ذاتيين متقابلين ومتضادين، ليس لأحدهما غلبة على الآخر، أحدهما يدعو إلى التقوى والإيمان والآخر يدعو إلى الفجور والعصيان. وجعل الله عز وجل أيضا ركنين خارجيين عبارة عن هاتفين قرينين متقابلين ومتضادين، ليس لأحدهما جبر أو غلبة على إرادة الإنسان. الأول اسم الملك أو هاتف الخير أو داعي الإيمان، والثاني يسمى هاتف الشر أو العدو أو الشيطان. الهاتفان يسهمان في تشكيل الخواطر خيرها وشرها، يسهمان في تشكيل الخواطر بهذه المنطقة، منطقة حديث النفس بالإنسان، يضاف إليهما النازعان النفسيان المتقابلان والمتضادان. إذن منطقة حديث النفس فيها نازعان نفسيان، وفيها أيضا هاتفان قرينان، جانب منهم للخير وجانب منهم للشر. هذه من أبين الأدلة في إثبات الاختيار لدى الإنسان. مش زي الجبرية ما بيقولوا إن الإنسان مسير وليست فيه مقومات الاختيار. من أدلة الاختيار بالإنسان وجود النازعين ووجود الهاتفين. من هذه التشكيلة تتكون الخواطر وتنبعث في داخل الإنسان. وربنا سبحانه وتعالى يقلب للإنسان خواطره، يقلبها ابتلاء لعبده. والشخص في الخيار، والشخص بالخيار في أن يختار طريق الخير أو أن يختار طريق الشر. تعالوا نشوف حكمة ربنا سبحانه وتعالى في إيجاد هاتفين قرينين ملازمين لكل إنسان. والدليل على الهاتفين، ربنا سبحانه وتعالى جعل الهاتفين من كمال حدثته وابتلائه للشيطان بالإنسان. نعرفين إن الشيطان أبى أن يكون مع الساجدين، وأبى أن يدخل في جملة المقرين بالخلافة العظمى التي كرم الله بها الإنسان. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. حقد الشيطان على الإنسان بسبب استخلاف الحق سبحانه وتعالى له في الأرض، فلما أمر الملائكة بالسجود لآدم أبى واستكبر، أبى الشيطان واستكبر، تملكه العلو والاستكبار، وأظهر الاعتراض والاستنكار، وشكك في حكمة رب العزة والجلال حسدا وحقدا على آدم وذريته. كيف فضلهم الله عز وجل بمنزلة أعلى من مكانته؟ إن الشيطان كان يرغب أن ينال هذه المنزلة، وكذلك معه الملائكة، لكن الملائكة كانت في قولها أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كانت مستفسرة تقول يا رب إن أردت أن تستخلف استخلف من لا يعصيك، ونحن نعبدك، فإن أردت أن تستخلف استخلفنا نحن. ملائكة كانت تقصد أن الله عظيم لا يعصى، ولذلك لما أمرها بالسجود سجدت. وإبليس لما قال مع الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كان مستنكرا حاقدا، ولذلك أبى أن يكون مع الساجدين، حقد على آدم وعلى ذريته. ربنا سبحانه وتعالى لما لعنه وطرده من رحمته وأيقن هذا الإبليس اللعين بهلاكه وشقوته وأنه لا محالة ممنوع من جنته، أراد أن يحقر من شأن الإنسان حقدا وانتقاما، وأن يشكك في حكمة الرحمن عنادا وإلزاما، وكأنه يقول لربه إن الإنسان الذي استخلفته في الأرض لا يستحق هذه المنزلة، وإبليس والملائكة أنسب من الإنسان لهذه المسألة، ولذلك طلب من الله البقاء والإحياء إلى يوم القيامة. يعني كأنه بيقول له سبني أوسوس له وأنا أثبت لك أنه لا يستحق هذه المنزلة التي أعطيتها إياه. ربنا سبحانه وتعالى لو قال له لا لن أسلطك على الإنسان لصحت وجهة نظر إبليس أن الإنسان لا يستحق هذه المكانة، لا يستحق أن يكون خليفة الله في أرضي على وجه الابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى كان من عدله أنه أمهله وجعل إبليس ابتلاء للإنسان الذي استخلفه وخوله. ولو منع إبليس من هذه المسألة لصحت دعوته بأن الإنسان لا يستحق هذه المنزلة، فعند ذلك تصبح للشيطان حجة على العقول المبصرة. فاقتضت حكمة الله تعالى أن يبتلي الشيطان بهذه المسألة، وأن يرفع الله عز وجل من شأن الإنسان لو تخطى هذه المشكلة، ليعطيه مزيدا من التكريم على تكريمه السابق. ربنا سبحانه وتعالى استخلفه في الأرض وخوله فيها، لكن تعالوا نشوف، انظر أيها المسلم العاقل البصير، انظر وأمعن النظر ورتب التفكير، انظر في عدل الله وفي حكمة التدبير. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قد أوجد في كل إنسان منا نازعين نفسيين متقابلين ومتضادين ليس لأحدهما غلبة على الآخر، زي ما بينا، نازع يدعوه إلى الطاعة وفعل الخير وآخر يدعوه إلى المعصية وفعل الشر، والإنسان حر بينهما في الاختيار، الإنسان له فيهما الخيار، كما قال رب العزة والجلال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كل إنسان مغروز في قلبه مكان للخير ومكان للشر، مكان الخير هو نازع الخير وباعث التقوى، يدعوه هذا النازع ويحثه ويحضه على فعل الخيرات، يدعوه ويحثه ويحضه على الابتعاد عن المهلكات. والإنسان أيضا مغروز في قلبه مكان للهوى والشهوات، ابتلاء من الله عز وجل، نازع الشر هو باعث الفجور وباعث العصيان، يدعوه ويحثه ويحضه على فعل الشهوات بأنواع المهلكات. فربنا سبحانه وتعالى لو سمح للشيطان أن يوسوس للإنسان بالعصيان، فإن الشيطان عندما يأتي إلى الإنسان سوف يقوي نازع الهوى ويقوي نازع الشر في الإنسان، إذن جانب الشر سوف يصبح له ركنان، كلاهما سيتفقان في دعوة الإنسان إلى الكفر والعصيان، نزع الشر وهاكم الشر. الشيطان مش هيقف مع نزع الخير، هيقف مع نزع الشر، يبقى نزع الشر مع هاكم الشر، فيبقى نازع الخير وحيدا. عند ذلك ستكون دواعي الشر في الإنسان أقوى من نوازع الخير فيه. فممكن واحد من أهل العصيان يحتج على ربه يوم القيامة، إن لو جانب الشر أكبر من جانب الخير فيه، عند ذلك العاصي ربما يحتج على الله يوم القيامة بأنه لا يستحق العذاب، ليه؟ لك نازع الخير فيه كان وحيد، وكانت دواعي الشر في الإنسان لها ركنان، أحدهما نازع الشر والآخر الشيطان، فهي بذلك أقوى في قلب الإنسان من باعث التقوى والإيمان، أقوى من داعي الخير في الإنسان. من أجل ذلك يطالب ربه بإسقاط العذاب عن الكفر والعصيان. ومن هنا ظهرت في الإنسان حكمة الله، انظر ودقق، ظهرت في الإنسان حكمة الله وبلغ كمال العدل في الأشياء منتهى، فجعل الله عز وجل تركيب الإنسان على مستوى الكمال ظاهرا وباطنا على قمة الاعتدال، كما قال رب العزة والجلال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ربنا سبحانه وتعالى من كمال عدله ومن كمال إبداعه وحجته على خلقه كلف الله عز وجل بكل إنسان ملكا قريبا، وأمره أن يلازمه ملازمة الشيطان للإنسان، لا يفارقه أبدا إلا إذا فارق دار الامتحان. ربنا سبحانه وتعالى أمره أيضا أن يدعوه إلى الخير ويحضه عليه، كما أن الشيطان يدعوه إلى الشر ويحضه عليه. كل ذلك حتى تعتدل مقدار الدواعي في الإنسان وتستوي كفتان بالميزان، ولا يكون لأحد من أهل الخسران حجة على الله يوم القيامة في تبريره العصيان. سبحان الله. فربنا سبحانه وتعالى كما هداه النسبين وركب فيه نازعين نفسيين متقابلين ومتضادين ليس لأحدهما غلبة على الآخر، وكل أيضا بالإنسان قرينين هاتفين مراقبين بلمتين ليس لأحدهما سلطان على إرادة الإنسان، فبات مقدرا لكل منا بحكمة الله وعدل الميزان، قرينان داعيان هاتفان مراقبان إما في الخير وإما في الشر. وربنا سبحانه وتعالى لم يستثن من ذلك أحدا حتى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. إمام مسلم يروي في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرين من الملائكة. كل واحد له قرينان، واحد شيطان من الجن، نحن عارفين ان الشيطان الكبير هو في رأي الجمهور ابو الجن في الجان، وجميع الذرية ذريته من الجن ابناؤه، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، الكفار من ابناء الجن حذبهم الشيطان وجمعهم وقسمهم ونوعهم وجعلهم شياطين، فكل شيطان جني على اعتبار أصل الخلقة، لكن ليس كل جني شيطان، ممكن يكون جني مسلم مؤمن موحد بالله. فالشيطان الأكبر اللي هو إبليس يرسل لكل إنسان شيطانا من ذريته يلازمه ويصبح قرينا له. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله، حتى أنت يا رسول الله؟ قال: وإياك. رسول أيضا له قرينان، هاتف خير وهاتف شر، لكن في خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها: ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بحق، لكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق. رواية فأسلم يعني فأسلم من وسوسته، ده قول. والقول الثاني: فأسلم الشيطان لي ودخل في الإسلام، هو ده الراجح. ليه؟ لأنه قال بعدها: فلا يأمرني إلا بحق. ولو كان هو شيطان باقي على أصل خلقته الشيطانية ولم يدخل في الإسلام فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحق؟ فالقول الذي نميل إليه أن الشيطان أسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كجن مبتلى بخلاف الشيطان الأكبر. الشيطان الأكبر خلاص ربنا سبحانه وتعالى لعنه وطرده من رحمته، أما بقية الشياطين فهي من الجن، قد تسلم وقد لا تسلم. فالشيطان القرين الملازم لنبينا صلى الله عليه وسلم أسلم، يقول: فلا يأمرني إلا بخير صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام الترمذي وقال: حديث حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ذلك، يعني لمة الملك أو هتاف الملك، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله، فليحمد الله، فليعلم أنه من الله، لأن الملك لا يتحرك إلا بإذن ولا يتكلم إلا بإذن. دل على ذلك قول الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكل خاطر يتكلم به الملك إنما هو بإذن الله تعالى. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى اللي هي لمة الشيطان أو هادف الشيطان أو نداء الشيطان أو الخاطر الشيطاني، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا العلاج لمن يسأل كيف يحمي الإنسان نفسه من خواطر الشيطان. العلاج: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكلما جاءك استعذ. إن في بعض الناس يقول لك: أنا بستعذ، أستعيذ بالله من الشيطان ولا يرغب الشيطان. هو جاء مرة أخرى، الشيطان جاء مرة أخرى، نقوم نقول له استعذ مرة أخرى. كل ما ينفع في الشيطان استعذ بالله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الناس تريد من استعاذة واحدة أن يذهب الشيطان، أبدا، هو لم يسأل. فضلنا، يبقى أنت أيضا تفضله. هتفضله إزاي؟ هتسيب شغلك؟ لا، يكفيك أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله من الشيطان، من شياطين الجن ومن شياطين الإنس. وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى تكفل بإخناسه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. إنسان بالخيار بينما يأمر به الشيطان وبينما يأمر به الرحمن. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أدلة واضحة عن وجود هاتفين قرينين ملازمين للإنسان. وأيضا ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت عائشة: فغرت علي، امرأة وتغار كما تغار النساء، قالت: فغرت علي، فجاء صلى الله عليه وسلم فرأى ما أصنع، فقال لها: ما لك يا عائشة، أغرت؟ تقول عائشة: فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ أقد جاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، ومعي شيطان؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم. تقول عائشة: قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. حديث واضح في وجود قرين ألازم الإنسان. وكل قرين يقدم يوم القيامة تقريرا مفصلا، تقرير عما دار بينه وبين الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى ذكر شأن القرينين في القرآن، فقال عن الملك الذي اقترن بواحد من الكفار ومن أهل العصيان، وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد. ذا الملك لازم شخصا كفر بالله، ألقي في جهنم كل كفار عنيد. الملك يقول للسائق والشهيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق الشهيد أيضا ملائكة، بيقول لهم ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، كثير الكفر ومعاند، مناع للخير، معتد مريب. سمى الشخص الذي لازمه مناع، يقول مناع للخير معتد مريب. مناع يعني ايه؟ مناع دي صيغة مبالغة على وزن فعال، يعني كثير التمنع. تمنع مناع للخير، يعني الملك يدعوه الى الخير وهو يتمنع، يدعوه الى الطاعة وهو يتمنع. مناع للخير من كثرة تمنعه عن الاستجابة الى نداء الملك، الى نداء الفطرة، الى نداء التقوى، الى نداء الاخرة. مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. اما عبد هواه واستجاب لنازع الشر، واما عبد شيطانه. واصل باب الضلال كما سنرى محصور في بابين، باب الشهوات واصله نازع الهوى، وباب الشبهات واصله الشيطان طاغوت الذي يعبد من دون الله، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. فهذا القرين الذي رافق الكافر طول الحياة طالما حثه على الخير ودعاه، فتمنى وآثر الإعراض عن الله وعبد الشيطان واتبع هواه. فالقرين يطالب السائق والشهيد أن يضعوه في العذاب الشديد. طيب ده اللي بيقوله الملك القرين لما يأتي يوم القيامة مع هذا الكافر. ما الذي يقوله الشيطان؟ الشيطان موقفه من الإنسان الذي كفر بالله واقترن به الشيطان يوسوس له بالعصيان، يقول الشيطان متملصا من أفعال الكافر العنيد ومتبرئا من أفعاله. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فينفي عن نفسه المشاركة في الطغيان، وينسب الضلالة إلى الإنسان، ويقول محقرا لحزبه في النيران: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما فيش أي سلطان للشيطان على الإنسان غير الوسواس. ما ضربكش على إيدك وقال تعالى وراي، تقول أضمن الشيطان على اعتبار أنه دعاك فاستجبت، فالمسؤولية عليك مش عليك. هو نفسه يقول كده: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. الشيطان لما يقول هذا لأهل النيران ويختصمون عند ربهم من السبب في الضلال، يقول الله عز وجل للشيطان وللكفار من بني الإنسان: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. في قرين للخير وفي قرين للشر. وقال قرينه، ده قرين الخير الملك، قال قرين ربنا ما أطغيته، ده قرين الشر. وأغلب المفسرين على ذلك. إمام القرطبي يقول: قال قرينه ربنا ما أطغيته، يعني الشيطان الذي قيد لهذا الكافر العنيد، تبرأ منه، كذبه، ولكن كان في ضلال بعيد عن الحق وكان طاغيا باختياره. يقول الشيطان: إنما دعوته فاستجاب لي. القرطبي يقول: قرينه هنا هو شيطانه بغير خلاف. والإمام البخاري أيضا يقول في صحيحه: وقال قرينه هو الشيطان الذي قيض له. وبعدين ليس كل ما جعله الله للإنسان ليحميه من كيد الشيطان أنه كلف به ملكا قرينا يهتف له بالإيمان في مقابل هتاف الشيطان بالعصيان. لكن ربنا سبحانه وتعالى حفظ الإنسان وعدل له الميزان وأمنه نكاية تقابل حقد الشيطان، أمنه بأمور أخرى جاء نصها في القرآن، وكذلك وردت في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. من ذلك إن ربنا سبحانه وتعالى فتح له باب التوبة، فتح باب التوبة للإنسان مهما بلغ به كيد الشيطان، ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها. أدل على ذلك كثيرة جدا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى كمان كما وعد بقبول التوبة عند رجوع الإنسان عن العصيان، فإنه وعد أيضا بأنه سيبدل للتائبين عدد ما فات من السيئات بنفس أعدادها حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. شوفوا الفضل، شوفوا الكرم، مشكلة وبس. ربنا سبحانه وتعالى سيعامل المؤمنين بفضله وسيعامل الكافرين بعدله. الكفار من بني الإنسان سيعاملون بالعدل، وأهل الإيمان سيعاملون بالفضل. واحد يقول لك إيه الفرق بين العدل والفضل؟ العدل أن يستوي العمل مع الجزاء، الحسنة بواحدة والسيئة بواحدة، ده عدل. والفضل أن يفوق الجزاء العمل، الحسنة بعشر حسنات والسيئة بواحدة، حسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة. وربنا سبحانه وتعالى سيفرح أيضا بتوبة عبده فرحا شديدا، ترغيبا للإنسان وتبكيتا للشيطان. المذنب مخطئ في جنب الله، وعظم الذنب يقاس بعظمة من أخطأت في حقه. يعني ربنا لو قبل توبة المذنب فإن مجرد القبول فقط كرم بالغ من الله على الإنسان، فما بالنا وهو يقبل توبة المذنب بعفو جديد وفرح شديد، زي ما ورد عند الإمام مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما الله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. ولذلك في مقابل توبة الإنسان وسجوده لرب العالمين يبكي الشيطان بكاء النادمين حسرة. أمر الإنسان فسجد، وأمر الشيطان فلم يسجد. إمام مسلم يروي من حديث أبي هريرة أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية أخرى: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ومن أعظم ما جعله الله عز وجل للإنسان حماية له من كيد الشيطان أن الله عز وجل تكفل بإيقاف الشيطان وإخناسه عند استعاذة الإنسان من وسواسه. من سبحانه وتعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. كان يمكن أن ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا: إذا نزغك الشيطان فقاومه. قاومه نعم، بما استطعت من أسلحتك الفكرية ودلالاتك العقلية. الشيطان بواسطة لك بشيء تصرف معه، لكن فضل الله على الإنسان كان عظيما. فربنا سبحانه وتعالى تكفل بقدرته أن يوقف الشيطان إذا استعاذ الإنسان برب العزة والجلال. يقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يعني دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى سماه وسواس وخناس، يوسوس الإنسان، فإذا استعاذ بالله يخنس يتلذ ويسر. هذا من فضل الله عز وجل على الإنسان. كمان ربنا سبحانه وتعالى وعد الإنسان ألا يعذبه إلا إذا بعث له رسولا يذكره بالشيطان وبعداوة الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حتى لو فرض إن في إنسان انقطعت به الأسباب، أسباب العلم، لم يعلم عن الشيطان وحقيقته، ولم يعلم بشريعة الله في أرضه وأمانته، ولم يسمع عن الإسلام ورسالته، الشخص اللي بهذه الصفة معذور عند الله عز وجل بجهالته لاجتماع الأدلة على ذلك. وكل هذا الفضل إن ربنا سبحانه وتعالى منحه الإنسان لكي يحمي نفسه من كيد الشيطان، يضاف كما تقدم إلى الملك القرين، الملك الذي يهتف بأمر الله عز وجل للإنسان ويدعوه بإذن الله تعالى إلى الخير والإيمان، كلما هتف له الشيطان بالكفر والفسوق والعصيان. هذا هو سر العداء بين الإنسان والشيطان، ظهر فيه حفظ الشيطان على الإنسان. إن ربنا سبحانه وتعالى استخلف الإنسان في أرضه بالحق والميزان، ربنا سبحانه وتعالى ظهر عدله في الشيطان وظهر فضله سبحانه وتعالى على الإنسان. لم يجعل للشيطان سلطانا على الإنسان إلا أن يدعوه إلى العصيان بالوسوسة فقط. والإنسان حر، الإنسان مخير في الاستجابة لندائه أو الاستجابة للملك في دعائه. إذا دعاه الملك الإنسان بالخيار، يستجيب للشيطان يستجيب للملك. ربنا وكل الملك ليلازم الإنسان ويدعوه إلى الخير في مقابل دعوة الشيطان، كما أن الله يذكر الإنسان على لسان أنبيائه ورسله بمكر الشيطان وتدليسه على الإنسان. فأي كمال في تفسير وجود الخير والشر وتفسير العداوة بين الإنسان والشيطان أفضل من هذا البيان الذي ورد في القرآن؟ فيه كمان بعد كده الإنسان مسؤول عن فعله وهو مخير فيما يفعل إن كان كل شيء بقضاء وقدر. إرادة الإنسان بين نازعين وهاتفين، هاتف يوافق نازع التقوى في القلب وهو الملك، وآخر يوافق نازع الهوى وهو الشيطان. وليس لأحدهما إلزام ولا إجبار للإرادة في الإنسان أبدا، إرادة حرة لها مطلق الاختيار بين هذا الجانب وهذا الجانب. فالهاتفان إنما هما داعيان، وليس أحدهما مرجحا لفعل دون فعل، وإنما هما هاتفان داعيان فقط. وبعدين لمة الملك، اللمة هي الدعوة، الحث، الحض. لمة الملك التي نصت عليها الأحاديث ليست إلا إعادا بالخير دون الإجبار عليه. وطبعا إحنا لا ندرك كيفية حدوث الإعادة بالخير الذي يهتف به الملك، ولا ندري أيضا كيفية الوسوسة التي تتم من الشيطان. إن كان الشخص يشعر بذلك في قرارة نفسه، يلاقي خواطر تنبعث في قلبه لا يستطيع دفعها إلا إذا استعاذ بالله فاستغفر ربه. هذه الأمور أمور غيبية لكنها حقيقية، الملك، الشيطان، الروح أمور حقيقية، أمور حجب الله كيفيتها عن الإنسان لكنها حقائق موجودة. وأيضا من ضمن الدواعي وأدلة الاختيار إن هواتف الخير وهواتف الشر ليست محصورة فقط في القرينين، قرينان ربنا سبحانه وتعالى جعلهما ابتلاء للإنسان، وأيضا في هواتف خارجية تنضم وتضاف إلى هتاف الشيطان أو نداء الملك. فليس الشيطان أو الملك هما فقط هاتفي الشر والخير، لكن فيه من الإنس من هو داع للخير ومن هو داع للشر. نعم، من الناس من هو من جنود إبليس، من جنود الشر، منهم من يدعو إلى الحق ويدعو إلى الخير. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالاستعاذة من الصنفين، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه ركائز الاختيار في منطقة حديث النفس، منطقة التي ينشأ عنها بواعث الصلاح والفساد ودواعي الخير والشر والإيمان والكفر. على ذلك يمكن القول بأن أبواب الضلال محصورة في بابين، الباب الأول باب الشهوات يتعلق بالدنيا كما بينا في المحاضرة السابقة، باب الشهوات أساسه هوى النفس، ده الباب الأول من أبواب الضلال. والباب الثاني باب الشبهات وأساسه الشيطان، الشيطان يأتيك بالشبهات والهوى يدعوك إلى الشهوات. فأبواب الضلال إما شهوات وإما شبهات، وأبواب الخير محصورة أيضا في بابين، الباب الأول باب التقوى الفطرة الموحدة، باب التقوى أساسه الزهد في الحياة، أساسه اتخاذ الحياة وسيلة إلى الله، كل المشتهيات تكون وسيلة إلى رب العزة والجلال. الباب الثاني باب اليقين والعقيدة الصحيحة، وأساس هذا الباب اتقاء الشبهات، لا يستجيب الإبليس بل هو على عقيدة راسخة، عشان كده إبليس لا يأتي يوسوس لمن كان لديه عقيدة سليمة فيما يخص الغيبيات، لمن كانت لديه عقيدة سليمة في الله عز وجل وفي الغيبيات بصفة عامة. إذا أدرك الإنسان قضاء الله وقدره فإنه يغلق على الشيطان أبواب الشبهات وأبواب الفتن. يوم يعمل الشيطان إيه؟ يروح لنزع الشر ويحاول يقوي فيه، فتأتي المداخل من الشهوات مش من الشبهات، إنه فهم كويس الشيطان حيعمل معاي. يبقى أبواب الضلال محصورة في بابين، الشهوات والشبهات، وأبواب الخير محصورة أيضا في بابين، باب التقوى وباب اليقين. وأيضا من كمال عبد الله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى أوجد أيضا في منطقة حديث النفس صمام أمان، في صمام أمان موجود بين النازعين وبين الهاتفين. صمام الأمان هذا يضبط الأفكار ويميز بين ما ينفع وما يضر، هذا الصمام يقيس من خلاله معاني الخير والشر. الصمام ده اللي هو ايه؟ العقل. من عجيب الصنعة وكمال الخلقة أن الله سبحانه وتعالى أوجد في الإنسان جهازا متكاملا للإدراك والتمييز، يشبه إلى حد كبير جهاز الكمبيوتر. الكمبيوتر يشتمل على عقل إلكتروني اللي هو المعالج البروسيسور يحلل المعلومات، وأيضا يشتمل على وسائل لإدخال البيانات، وسائل أخرى موجودة في الجهاز لحفظ الملفات زي القرص الصلب أو الهارد ديسك. الكمبيوتر يشتمل على أدوات لإخراج المعلومات من الجهاز. سبحان الله، ولله المثل الأعلى، خلق الإنسان وعلمه البيان، إنسان نزل من بطن أمه مؤهلا للعلم صالحا للتمييز والفهم، عنده عقل معالج يحلل المعلومات يقول لك فين الخير وفين الشر. هذا العقل يقبل أي برنامج في الحياة، تشحنه وتربيه فيشب على ذلك. كل مولود يولد على الفطرة، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. السعيد من وفقه الله إلى برامج الشرع، الهداية الشرعية، حملها في قلبه واستحضرها في عقله واستضاء بنور الله. يقول الله تعالى: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ربنا سبحانه وتعالى أوجد للإنسان عقلا في القلب يقوم بتمييز المعلومات وتخزينها، وأوجد له حواسا لإدخال المعلومات وإخراجها، السمع والبصر وبقية الحواس، هذه وسائل خلقها الله عز وجل لتجميع المعلومات. شاف واحد يحفظ صوت، سمع واحد يعمل ملف جوه، السمع والبصر وبقية الحواس وسائل أيضا لإظهار البيانات. والناس زي ما أنتم عارفين يتعلمون الأسماء ويعرفون الأشياء شيئا فشيئا، يعني الطفل الصغير ربما يتعلم في ساعة واحدة أو بضع ساعات يتعلم كلمة واحدة أو بضع كلمات، كل يوم يزداد علمه وتقوى معرفته للأسماء وتمييز الأشياء. يقولون له هذه هرة وهذه زرة وهذه بقرة وهذه شجرة إلى غير ذلك من الأسماء، وبعدين يبين له لماذا فعلنا هذا، وهذا يصلح لهذا وهذا لا يصلح لذا، يتعلم حتى يصل عند البلوغ إلى حصيلة علمية تكفي لتكليفه بالأحكام الشرعية، تكفي لكي يدرك الغاية من هذه الحياة وكيف يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء. آيات القرآن أثبتت للإنسان جهازا للإدراك شاملا، جهازا متكاملا أساسه في القلب. أول مهام هذا الجهاز إدراك الأشياء ومعرفة الأسماء، يميز بين خصائصها ويتعرف على أوصافها. كل إنسان منا يكتسب هذا العلم تلقائيا في حياته، يظل يتعلم إلى يوم وفاته، لكن الله عز وجل من عدله وحكمته ومن فضله ورحمته أنه لا يكلف إنسانا منا في طفولته، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المهتور وعن المعتوه حتى يعقل. في رواية أخرى رفع القلم عن الغلام حتى يحتلم، وده حديث صحيح رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. ربنا سبحانه وتعالى أمر عباده باستخدام هذا الجهاز الإدراكي في النظر إلى الإبداع الكوني، في التأمل في خلق السماوات والتفكر في سائر المخلوقات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ربنا سبحانه وتعالى دعانا إلى النظر في آياته الكونية، في هذه المخلوقات المرئية بما في ذلك النفس البشرية. النفس البشرية هي في حقيقتها صفحات كونية وأدلة عقلية في كتاب الله الكوني. وضر الإنسان اللي ربنا أمر به في القرآن تفكر الاعتبار، النظر في الآثار، الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فيداج ألا تدل على اللطيف الخبير. دور العقل هنا البحث في المخلوقات وما فيها من حكم وآيات، المفعولات تدل على الفاعل، والأفعال تدل على الصفات، صفات الحق سبحانه وتعالى، المفعول يدل على الفاعل والمخلوق يدل على الخالق، وكل ذلك يدل باللزوم على وجود الله وقدرته وعلمه ومشيئته وحكمته في إتقان صنعته. ومن خلال العقل ربنا وضعه في منطقة حديث النفس، إنسان لما يحمل عقله بالعلم، هذا العقل جهاز الإدراك في الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى دعانا من خلاله إلى معرفة ما جاءت به الرسالة السماوية، معرفة الأحكام الشرعية والهداية الدينية، عشان يميز بين ما ينفعه وما يضره، وأي خاطر يأتي هل هو خير أو هو شر. هيعرف إزاي؟ يقيس على الشرع، ما وافق الشرع بخير، ما خالفه بشر. ربنا سبحانه وتعالى بعد أن علم آدم الأسماء كلفه بفعل كذا ولا تفعل كذا، يقول تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. كلا منها رغدا حيث شئتما ده الأمر، ولا تقربا هذه الشجرة من نهي افعل كذا ولا تفعل كذا. وبعد ما نزلوا من السماء كلف الله آدم وحواء، بعد أن نزل من السماء كلفهم أيضا بفعل ولا تفعل بأمر ونهي. يقول تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الهداية هنا هداية شرعية، اللي معرفنا قبل كده في هداية كونية وهداية شرعية. الهداية هنا هداية شرعية، يعني إذا جاء شرع فمن اتبع هداي أي من اتبع الشرع فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري أي أعرض عن طريقتي وعن عبادتي وعن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا، الآيات الشرعية، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فربنا سبحانه وتعالى لا يكلف عبيده أمرا ولا يكتب عليهم وزرا إلا إذا بلغ العبد سن الاحتلام واستوعب المعنى الذي ورد في الكلام وأدرك شيئا من رسالة الإسلام. فقد ثبت مرفوعا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن الغلام حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يعقل. ربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في العقل غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب العباد، وضعها في قلوب الممتحنين من عباده، يعرف بأفعاله ولا نعرف كيفيته. ما نعرفش شكل العقل إيه، لكنه حقيقة موجودة بيحلل المعلومات الصور ويخزن المعلومات في ذاكرة الإنسان. والعقل اللي ورد في القرآن والسنة قد يراد به الغريزة اللي موجودة في القلب، وقد يراد به العلم الذي يحصل بتلك الغريزة، وقد يراد بالعقل أيضا العمل بمقتضى العلم. العقل ده زي صمام أمان موجود في منطقة حديث النفس. هذا العقل يمثل فعلا صمام أمان لاختيارات الإنسان. لو نظر إلى الأمور بعقله لاستقام على شرع الله عز وجل. ولذلك أعقل الناس من اهتدى بهدي الله، مش أعقل الناس اللي صنعوا بعض الاختراعات أو صعدوا إلى الفضاء أو ما شابه ذلك من الأشياء وهم يكفرون بربهم ولا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، العاقل من انتبه إلى الحق. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه عن الكفار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. اسمعوا ماذا قالوا، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يبقى العاقل هو عالم الفيزياء وعالم الكيمياء؟ لا، العاقل هو من اهتدى إلى الحق وعلم لماذا خلق في هذه الحياة وكيف يستضيء بنور الله، كيف يهتدي بشرع الله عز وجل. العقل صمام أمان ربنا وضعه يحكم بين اختيارات الإنسان وبين تواصله في منطقة حديث النفس، إن كانت خيرا يمضيها وإن كانت شرا لا يستجيب له. ربنا سبحانه وتعالى وضع العقل بالقلب كي يقوم بجمع المعلومات التي ترد من الخواطر في داخل الإنسان أو في حواسه في خارجه، وبعدين يحلل هذه المعلومات ويخزنها في الذاكرة ثم يستدعيها وفق إرادة الإنسان. الوظيفة الأساسية التي يقوم بها العقل تمييز الخير من الشر حسب منهج محدد، إما منهج من صنع البشر أو منهج من صنع رب البشر. القوانين الوضعية دي تعتبر منهج عشان العقل يسير عليه. الناس هتحكم الخير والشر إزاي؟ لازم قانون. ففي قانون من صنع البشر، قانون من صنع رب البشر، وشتان بين علم البشر وعلم رب البشر. البشر لو وضعوا قانون علمهم محدود، لن يخرجوا قانونا على وجه الكمال، بل قانون في إطار متع الدنيا وشهواتها. مفيش واحد من المشرعين يضع قانونا يراعي فيه ما سيحدث للإنسان بعد موته، مفيش واحد منهم أبدا يراعي مصلحة الإنسان في الآخرة، ماذا سيفعل تجاه الجنة والنار. جماعة اللي بيشرعوا في القوانين الوضعية لا يمكن أن يراعوا هذه الأشياء. لكن رب العزة والجلال لما أنزل الوحي من السماء راعى فيه مصلحة الإنسان في الدنيا والآخرة. فإن يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سبحان الله، فيه منهج إلهي وأكمل ما يمكن بالنسبة للبشر. والعقل زي ما قلنا يوجد في القلب بنص القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العقل موجود في القلب. واحد يقول لك: إذا كان العقل موجود في القلب ثم الإيه اللي موجود في الرأس؟ يعني صحيح ما يقوله كثير من الأطباء إن العقل موجود في الدماغ، على الرغم من تعارض ذلك الواضح مع ما ورد في القرآن، مع ما ورد في الآية السابقة التي ذكرناها: فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. نضرب لكم مثلا في جهاز الكمبيوتر، جهاز كامل لتحليل المعلومات والعمل وفق برامج معينة. والجهاز ده بيكون من إيه؟ قرص صلب اللي هو الهارد ديسك. شغلته إيه؟ بيخزن المعلومات، مجموعة من الفهارس وملفات. المعالج أو البروسيسور هو العقل الإلكتروني اللي بيحدد نوعية الجهاز وسرعته كفاءته. وفيه طبعا بقية الأشياء اللي هي وحدة إدخال المعلومات وإخراج المعلومات، زي لوحة المفاتيح والفارة وكشف العرض إلى غير ذلك. ده جهاز الكمبيوتر. جهاز الإدراك في الإنسان يشبه إلى حد كبير جهاز الكمبيوتر. العقل موجود في القلب زي المعالج ما هو موجود في داخل الجهاز، والذاكرة موجودة في الرأس زي الهارد ديسك أو القوس الصلب. ولذلك المخ خلاياه ثابتة، المخ ذو الخلايا الثابتة يمثل ذاكرة الإنسان، ووظيفته تخزين المعلومات. ولذلك ممكن واحد يفقد ذاكرته لكن لا يفقد عقله، ينسى، صار عنده خلط أو عنده وهم. زي ما انتم عارفين حتى المحدثين لك فيه سن اسمه سن الاختلاط، فلان قبل الاختلاط وبعد الاختلاط الأمر يختلف عند أخذ الحديث عنه. اختلطت عليه الأمور خلاص الذاكرة زي ما بيقولوا ما عادتش مظبوطة. لكن العقل البشري كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فتكون لهم قلوب يعقلون بها. العقل البشري أو وحدة المعالجة هذه محلها في القلب زي ما ورد في النص. بقية الحواس زي ما انتم عارفين عبارة عن وحدات إدخال المعلومات وإخراجها إلى داخل القلب. طيب عايزين نقول بقى، إذا كانت منطقة حديث النفس اللي موجودة في قلب الإنسان فيها نازعان وهاتفان، وعقل مميز يتابع الخواطر في الجنان، فكيف تقول الجبرية بأن الإنسان مجبر على العصيان؟ كيف يقولون إن الإنسان لا خيار له في اختيار الكفر أو الإيمان؟ كلامهم كلام باطل. الإنسان مسير في جانب ومخير في جانب. ربنا سبحانه وتعالى أوجد الجانب المخير فيه على وجه الكمال. ربنا سبحانه وتعالى له الحجة البالغة في خلقه. وبإذن الله تعالى سنبين لكم المزيد والمزيد في إثبات حرية الإنسان ومسؤوليته عن أفعاله. والحديث بقية في اللقاء القادم بإذن الله تعالى،